السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما فعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. في أحد يقرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الذي سيكون درسنا فيه هو باب من الشرك، باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوها لدفع البلاء ورفعه. فهذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيانا أن التعلق بغير الله لجلب النفع أو دفع الضر فإن ذلك من الشرك، لأن النفع والضر هو من عند الله عز وجل، وليس لأحد أن يدعيه ولا يملكه أحد. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالنافع الضار عز وجل هو الله، وليس أحد يملك نفعا أو ضرا، لا لنفسه ولا لغيره. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم غيبه استكثرت من الخير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه في الحياة نفعا ولا ضر، ولا يملك لغيره أيضا كذلك، فهو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من باب الأولى. فليس لأحد أن يتضرع أو يدعو أو يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينفعه أو يدفع عنه ضرا أو هما أو غم أو غير ذلك، أو يطلب منه الاستغفار. وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى بيده الخير كله، وهو النافع الضار. ولذا أورد المؤلف رحمه الله أحاديث في هذا الباب لبيان أن من تعلق بغير الله، يعني تعلق قلبه بغير الله للجلب النفع ودفع الضر، فإنه يكون مشركا. وإن كان شركا أصغر، لأنه لا يعتقد أنها تنفع أو تضر، ولكن يقول أنها سبب. والشيء الذي لم يثبت بأنه سبب لا شرعا ولا عادة مجرب بأن فيه نفع أو ضر، فلا ينبغي الإنسان أن يتعلق به أو يدعي به نفعا أو دفع ضر. لكن المشركون كانوا يلبسون حلقة بأيديهم، يعتقد لابسها بأنها تخفف أو تدفع عنه المرض، وهذا اعتقاد أملاه الشيطان عليهم، ويخيل لهم أنهم إذا لبسوها حصل لهم ذلك. وهذا من باب الخداع للشيطان، من باب خداع الشيطان للإنسان، أنه يخيل له أنه إذا لبس هذا الشيء يندفع عنه هذا المرض، مثل ما حصل لابن مسعود رضي الله عنه وزوجته، رأى عليها تميمة قد علقتها فقال: ما هذا؟ قالت: هذه رقية رقابها لفلان من عيني، فإنها تدمع يعني وتؤلمها، فإذا لبستها توقف. قال: إن ذلك هو الشيطان ينخس عينك فتدمع من أجل تلبس هذه وتعتقدين بها جلب النفع أو دفع الضر، ونحن آل بن مسعود أغنية عن الشرك، فقطعها وأزالها. وأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على يده حلقة قد لبسها، فقال: ما هذه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعمران، أو للابسها، وقيل أنه عمران نفسه رضي الله عنه، لأنهم كانوا في الجاهلية يلبسون هذا، وما درى أنها منكرة وأنها من الشرك. فقال: ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليس يسأل عن ماهية وذات الحلقة، ما هي من أي نوع، فهو يرى أنها حلقة من صفر، ونوع الصفر نوع من المعادن، هو يعلم ويرى ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول: لماذا لبستها؟ سنكر ذلك وأنكره: لماذا لبست هذه؟ فقال: يا رسول الله، من الواهنة، يعني من مرض الواهنة، من أجل مرض الواهنة، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذه الحلقة تخفف أو تدفع مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد، نسأل الله العفو والعافية، فيكون فيها ألم شديد. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، يعني اخلعها، لأن ذلك افتراء وكذب، وليس لها علاقة في مرض الواهنة، لا تنفع ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لبسك إياها ما يزيدك إلا مرضا، إلى مرضك، والمرض الذي سيزيد عليه مرض القلب المتأثر بالشرك الذي اعتقده الإنسان في هذه الحلقة. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم أكد تحريم ذلك وخطره على الإنسان، فقال: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مت وأنت لابس هذه الحلقة معتقدا بها هذا الاعتقاد لا تفلح. والذي لا يفلح هو المشرك، إنه لا يفلح الظالمون، يعني المشركون. فالشرك إذن يحصل للإنسان أحيانا من غير قصد ولا يعلم أنه شرك، لأن الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل السوداء على صفاة سوداء. فهذا الرجل ما علم أن ذلك شرك ولا خطر على باله، لأنهم متعودون في الجاهلية لبسها لهذا الغرض، فلذلك لبسها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتساهل في هذا الأمر، لأنه لا تساهل في باب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وأسبابه، يعني هذه مهمته، وهذا الواجب على كل مسلم أيضا. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسلم يجب أن يكون حاميا للتوحيد محاربا للشرك، سواء أقوال أو أعمال أو اعتقادات. فالمهم أنه أنكر عليه وشدد بالإنكار حيث قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أبدا. ولذا لا يفلح هو المشرك أو الكافر، إنه لا يفلح الظالمون يعني المشركون. فهذا دليل إذن على أن هذا الاعتقاد بأن الاعتقاد بمثل هذه من الشرك. فإن اعتقد أنها سبب لجلب النفع والضر فهي شرك أصغر، أما أن اعتقد أن نفسها تجلب النفع أو تدفع الضر فهو شرك أكبر. والعلماء من الصحابة إلى اليوم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم وطريق يؤدي إلى الشرك الأكبر، فلذا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما في قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بنفع إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضرة، أو أرادني بنفع هل هن قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرة، أو أرادني بنفع هل هن ممسكات رحمته، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. لأن هذه الآية نازلة في الشرك الأكبر، واستدل بها المؤلف رحمه الله على الشرك الأصغر، لأنه كما قلنا أن الشرك الأصغر سبب وسلم يؤدي إلى الشرك الأكبر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أخبروني هل هذه الأوثان وهذه الأصنام التي تدعونها من دون الله وتذبحون لها القرابين وتخضعون لها، هل هي تستطيع أن تأتي بضر أو تدفعه، أو تأتي بخير أو تمنعه؟ الجواب لا، وهم يعرفون ذلك، هم المشركون يعرفون أن هذه الأوثان وهذه الأصنام لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، يقولون إنها سبب نتوسل به إلى الله لجلب النفع أو دفع الضر، والله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة حتى نتوسل بها أو بغيرها. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني لو أرادني بضر بمرض بأي شيء هل تستطيع هذه الأوثان أن تدفعه أو ترفعه، أو أرادني برحمة أرادني بخير برزق بصحة بعافية بأي نفع، هل هن ممسكات رحمته تستطيع أن تمسك فضل الله ورحمته وتمنعه؟ الجواب حقا لا، أنها لا لا تدفع ضرا ولا تملك نفعا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله يعني كافي لله الذي يكفي من توكل عليه. فإذا تأمل الإنسان بهذه الآية عرف أن المشركين يتعلقون بهذه الأوثان اعتقادا منهم أنها واسطة ووسيلة إلى جلب النفع ودفع الضر، ثم يفعلون مثل هذه الأفعال، تبس الخيط والحلقة أو تعليق أين أي تميمة، يعتقدون بها جلب النفع أو دفع الضر توسلا وتبركا وتيمنا بها. وإلا في الحقيقة أنهم هم أنفسهم يقرون بأنها لا تنفع ولا تدفع ضرا، لكنهم وجدوا آباءهم على ذلك فساروا عليها، كما في قصة إبراهيم مع أبيه وقومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني هم يعرفونه لا تنفع على ثور، لكنهم يقلدون آباءهم فقط، وجدوا آباءهم على ذلك فساروا على منهاجهم دون أن يفكروا في أنها لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. ولذلك اعترفوا لما سألهم هل هي تسمع كلامكم، تجيب دعوتكم، تجلب لكم نفعا، تدفع الضر عنكم، فأقروا بأن لا، لكنهم وجدوا آباءهم يفعلوا ذلك ففعلوا، كما في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. على أمة يعني على دين ومذهب وهو الشرك، فساروا على منهاجه، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل لابس هذه الحلقة معتقدا بها جلب النفع أو دفع الضر أنكر عليه شد الإنكار، وبين له أنه لو بقيت عليه حتى مات لمات مشركا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فلذا لا يفلح هو المشرك، أما الموحد فإنه يرجو رحمة ربه ولو كان مذنبا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي، أو يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض أو قريبا ملئها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل لا يبالي في مغفرة الذنوب وإن كثرت أو عظمت إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة يغفر لمن شاء ويعذب من شاء، يغفر ما شاء لمن شاء. إذن قلنا لبس هذه الأشياء سوار، خاتم، شيء تربطه على يدك من أي نوع كان تعتقد به جلب نفع أو دفع ضر أو أنه سبب، فهذا من الشرك. فليكن عند الإنسان يقين بأن مثل هذه الأشياء تنافي كمال التوحيد وتجعله مشركا شركا أصغر، إلا أن اعتقد أنها تنفع أو تضر فهو شرك أكبر، يعني يخرج من الملة. ثم أورد الحديث الآخر رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. الودعة أو الودع شيء من الصدف يخرج من البحر. كانوا في الجاهلية أيضا يضعونه يلبسونه يعتقدون به أن فيه حماية أو وقاية من الشر أو من العين. وحيث أن ذلك افتراء وقول على الله بلا علم، وأنه ليس فيه لا نفع ولا دفع ضر، أنكره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا على من تعلقه. من تعلق ودعا فلا ودع الله له، يعني فلا تركه الله بدعة وسكون واطمئنان، بل يكون في قلق في حياته، لأن السكون والراحة والاطمئنان ما تأتي إلا من عند الله. وكونك تعتقد أن بهذه الأشياء نفعا أو دفع ضر، فإن هذا افتراء وكذب، وليس لك دليل في ذلك، بل هو سلم إلى الشرك، وهو شرك أصغر. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من لبس الودع واعتقد فيه نفعا أو دفع ضر. فمن لبس ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة كل ما يعلق على الإنسان أو بهيمة يعتقدون بها أيضا جلب النفع أو دفع الضر، فإن هذا من الشرك. فبعضهم يكتب كتابات قد تكون مأخوذة من المشعوذين والدجلة والكذابين، وقد تكون ممن يدعي أنه يكتب من القرآن، وقد تكون من الطلاسم التي لا يعرف منها شيء، لكن هناك دجلة وطواغيت وكذابين يخدعون الناس إذا وجدوا من يصدقهم ويقبل منهم، فيسمونها تميمة، يعلقونها على أنفسهم على أولادهم على بهائمهم معتقدين أنها تحميهم تدفع عنهم الضر وتجلب لهم النفع، والحق أنها لا تأتي بخير ولا تدفع شر. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لبسها بأن لا يتم الله له مقصوده وأن لا يحصل له مراده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني فلا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. لماذا؟ لأن هذا نوع من الشرك، والشرك ما يأتي بخير. ثم أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: من تعلق تميمة فقد أشرك، حتى لا يصير عندنا شك في أن تعليق هذه الأشياء من الشرك. ليس عندنا شك بأنها نافعة أو أنها جائزة، بل هي نوع من الشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا نقول له مثل ما قلنا لصاحب الحلقة، إن لبس التميمة الحجاب الحرز سميها ما شئت لما يلبسونه أو يلبسونه على أولادهم أو على بهائمهم معتقدين به دفع العين أو دفع الشياطين أو دفع الشر، فمن فعل ذلك فقد أشرك، لأن قلبه تعلق بغير الله لجلب النفع أو دفع الضر. وحيث أن هذه الأشياء لا تأتي بخير ولا تدفع شر، وإنما أملى الشيطان عليهم سول لهم وأملى لهم. في قوله تعالى أفمن زين سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن زين له عمله فرآه حسن، يعني قد يزين له الشيطان العمل السيء ويراه حسنا فيعمل به، وهذا من تزيين الشيطان، والشيطان يزين الباطل ليظنه الإنسان حقا، ويزين السيء ليظنه حسنا فيتخذ. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يقلد بدون استدلال وبدون دليل شرعي، فمثل هذه الأمور ليست من الدين في شيء، وليس لأحد أن يعلق أو يلبس شيئا لجلب النفع أو دفع الضر، فإن ذلك من الشرك كما سمعتم. الواجب والجائز لنا والمشروع أننا ندعو الله عز وجل ونتخذ الأوراد المسائية والصباحية عند النوم حماية وحرزة، هذا هو الوارد الشرعي. تقرأ بالفاتحة بالمعوذتين بآية الكرسي سورة الإخلاص عند المساء والصباح، مع أيضا شيء من التعوذات النبوية مثل قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. مثل هذه التعوذات مع الآيات التي سمعها والسور 3 مرات في المساء والصباح، فإنها بإذن الله حصن للمؤمن وحرز يحفظه الله به. هذا هو الذي يجب للمسلم أن يعمله حتى يكون محفوظا في يومه وليلته، إذا قاله في الصباح حفظ به نهاره، وإذا قاله في المساء حفظ به بإذن الله مساء. ولذا قال الرجل يا رسول الله ما رأيت من عقرب إلا سعتني البارحة، يعني من شدتها، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. كلمة خفيفة ولها معنى وفائدة عظيمة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا أمسيت وإذا أصبحت وإذا نزلت منزلا، سواء أن ننزلا سكنا أو منزلا نزلته وأنت مسافر لتصلي لتأكل ترتاح، فحينما تهبط على الأرض قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يحميك الله وتسلم من كل شر وآفة ما دمت في ذلك المكان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الشرع لما أنكر علينا ما يفعله الجاهلية ومنعنا منه وحرمه علينا، عوضنا بشيء ينفع والتعلق بالله بآيات من كتاب الله وتعوذات من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا خير. مثل ما عوضنا بالاستخارة عن العيافة وزجر الطير كما في الجاهلية، فالجاهلية كانوا إذا هموا بالسفر أو هموا بأمر مهم زواج أو غيره من الأشياء المهمة ماذا يفعلون حتى يطمئنون أنهم ناجحون في هذا العمل؟ يعملون بالعيافة وهي زجر الطير، يأتي أحدهم إلى بعض الناس المشهور بهذا العمل السيء فيقول: اسجر لي الطير، اعتافني، أنا عندي كذا وكذا. فيذهب فإذا رأى طائرا على جدار أو على شجرة صرخ به ثم طار الطائر، الطائر خاف. فإنت يامن تفاءل وإنت ياسر تشام، هذا يبنون عليه أعمالهم في الجاهلية. فماذا عوضنا الإسلام بدلا من ذلك؟ بصلاة الاستخارة، إذا هممت بأمر فصلي ركعتين ثم ادعو الله بدعاء الاستخارة الذي بينه عليه الصلاة والسلام في قوله: من أهم إذا أهم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين غير الفريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخره. دعاء الاستخارة موجود في رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب وفي كتب أخرى. المهم جناب الشاهد على أن الإسلام إذا حرم علينا شيء وأنكره من أفعال الجاهلية يأتينا ببدل، بدلا وعوض خيرا منه. لما أنكر علينا لبس الخيط والحلقة وتعليق التمائم عوضنا بالأوراد المسائية والصباحية. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ينام يقرأ يجمع يديه ويقرأ المعوذتين ويمسح من رأسه إلى ما يطول من جسده 3 مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ وينفث بيديه هكذا ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وجميع بدنه الذي تطوله يده 3 مرات قبل أن ينام. هذا ورد عند النوم مع قراءة الكرسي قبل أن تنام حتى لا يقربك الشيطان. كل هذه حماية من الله وحفظ بشيء مشروع. المساء والصباح أيضا علمنا آيات وتعوذات نقرأها حتى نحفظ بإذن الله من الشرور والآفات والشياطين يومنا كله. فلماذا نلجأ إلى لبس وتعليق هذه الأشياء الخرافية التي هي من بقايا الجاهلية؟ يعني ما زال حتى بعض المسلمين إلى الآن وهم يلبسون هذه الأشياء ويعتقدون بها. فنصيحتي لمن كان عنده شيء من ذلك فليتوب إلى الله وليقطعه وليزيله، وأن يتوب إلى الله ويأتي يفعل الأشياء المشروعة التي فيها عوض. عما كان يفعل. أيضا بقية لهذا الباب، هذا حذيفة رضي الله عنه أحد الصحابة دخل على رجل يزوره وهو مريض بمرض الحمى، فلفت نظره خيط وجده قد ربطه على يده، خيط والرجل مريض بالحمى، فقال ما هذا؟ يعني ماذا ربطت هذا الخيط؟ قال من الحمى. وما علاقة الخيط بالحمى؟ هل هو دواء يؤكل يشرب يدهن به يشم؟ لا. إذن من الذي أملى عليك؟ من الذي قال لك اربط الخيط على نفسك يخفف مرض الحمى؟ لا شك أنه جاهل بالحكم، إن كان أحد قال له ذلك فهو أيضا أجهل منه، وإلا فما علاقة خيط تربطه على نفسك من أجل الحمى؟ من أجل الحمى وش يفعل الخيط؟ فقطعه إنكارا للمنكر مع ما قال له من الكلام وبين له، أنكره وقطعه وقال قرأ الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هو يرى أنه مؤمن لكن مع ذلك عنده شيء من الشرك وهو لا يعلم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مشركون بأشياء يعملونها جهلا منهم، مثل تعليق هذا الرجل الخيط، ومثل لبس الرجل الآخر الحلقة التي أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مسلمون لكن ما يدرون، أملى عليهم بعض الجهلة أن هذه بقايا الجاهلية. ثم أكد عليه إنكارا وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني لو مت بهذا المرض وأنت لابس هذا الخيط معتقد أن فيه دفعا للحمى أو تخفيف، لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأني ما أصلي على المشرك. هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا فهما تاما في التوحيد وما يخل به أو ينقصه من أفعال أو أقوال أو اعتقادات، فهموا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إذا رأى شيئا أو سمع شيئا يخالف ذلك أنكره وشدد الإنكار حماية للتوحيد وصيانة للعقيدة الصحيحة مما قد ينقصها أو يفسدها. فلذا يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ومن كان عنده شيء من هذه الأشياء الشركية جهلا فليتوب إلى الله وليزلها ويتعوض بدلها الأوراد كما سمعنا. الأوراد المسائية والصباحية فيها حرز وفيها حماية وفيها حفظ بإذن الله، أما هذه الأشياء فإنها لا تأتيك إلا بشر لا تأتي بخير، لأن القلب إذا تعلق بغير الله هلك صاحبه، هلك بأي شيء؟ بالشرك. الإنسان إذا تعلق هذه الأشياء ما يعلقها إلا هو معتقد في قلبه أن فيها جلب نفع ودفع ضر، فهذا مما يفسد دين الإنسان وعقيدته ويخل بها. ومن تعلق بغير الله هلك، كما في الحديث من توكل على الله كفاه، يعني حماه وحفظه، ومن توكل على غيره وكل إليه، يعني إذا توكلت على غيره مثل هذه الأشياء فإن الله يكلك إليها، يعني يتركك ويتبرأ منك ثم ذهب إليها تنفعك. هل تجد عندها نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذن على العبد أن يتعلق بالله وحده، يكون قلبه متعلق بالله وحده، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يسأله من الخير ويستعيذ به من الشر، وأن يكون العبد دائما مع الله في أقواله وأفعاله واعتقاداته، وأن لا يتخذ شيئا مما كان يفعله الجاهلية، ولو زينه أهل الزمان أو سموه بغير اسمه فإنه الحكم لا تغير، الحكم لا تغير بتغيير الصورة أبدا، لبس أي شيء معتقدين فيه جلب نفع أو دفع ضر فإنه من الشرك، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يهدينا لصالح الأعمال الخالصة، لأن العمل ما يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. ولا ننسى أننا ودعنا شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وأن يعيده إلينا على أحسن حال، في صحة وأمن واطمئنان وعزة للإسلام والمسلمين. فمن وفقه الله وقبل منه فعليه أن يجتهد وأن يزيد بالعمل، وأن لا يتكاسل أو يهمل أو يضيع ما عمل، فإن الإنسان إذا استمر على طاعة الله وعلى التوبة النصوحة التي تابها في رمضان والطاعات التي عملها، إذا داوم الإنسان على ذلك حفظت له وزاد عمله وقبل، لأن من علامة القبول الاستقامة والاستمرار على طاعة الله. ومن الخير اتباع الحسنة بالحسنة، اتباع الحسنة بالحسنة، أما من قبول من علامة الرد أن الإنسان إذا خرج رمضان انتكس ورجع إلى ما كان يعمل من السيئات والتقصير في الطاعات، فهذا وعياذ بالله علامة الرد والحرمان. فإن كنت محسنا فأتبع الحسنة بالحسنة، وإن كنت مسيئا فتب إلى الله وارجع إليه، فإنه لا يرد من جاءه تائبا. فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة الاستمرار على طاعة الله وعدم الغفلة والإعراض والتقصير، فرب رمضان وشوال وغيره واحد، لا نكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ربنا واحد هو المطلع علينا وهو الشاهد في رمضان وغير رمضان. فإذا أردت أن يقبل منك عملك في رمضان فاستمر على طاعة الله وزد ما استطعت زيادته، وإياك والإهمال والانتكاس. ومما يزيد الإنسان خيرا وتمسكا وتثبيتا للعمل أن يتبع الحسنة بالحسنة، ومن ذلك أن تصوم ستة من شوال. وقد جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال غفرت ذنوبه. وفي الحديث الآخر من قام صاب رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر كله. وستة من شوال يبدأ صيابها من اليوم الثاني من هذا الشهر إلى آخر يوم، متتابعة متقطعة يجوز. لكن من عليه قضى من رمضان فعليه أن يقضي أول يؤدي الواجب، فإنه لا صحة للنافلة حتى تؤدى الفريضة. يعني في مثل هذا العمل يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فإنه لا يصدق على من عليه قضاء أنه صام أنه أتبعه ستة من شوال حتى يصوم القضاء ويؤديه، ثم بعد ذلك يعقب بإتمام أو بصيام ستة من شوال. فلا يغرك قول من يقول الوقت للقضاء واسع وهذه النافلة وقتها ضيق شهر واحد، فأنا أصوم هذه الأيام ثم بعد ذلك أصوم رمضان القضاء على مدى الأيام، من يضمن لك ذلك؟ ثم لا يصدق عليك الحديث صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، ما دام عندك أيام معناه أنك ما صمت رمضان كامل حتى الآن، كيف تقول أتبعته ستة من شوال؟ فالإنسان عليه أن يبادر إلى طاعة الله وأن يتبع الحسنة بالحسنة حتى تبقى وتزيد وتثبت. فنسأل الله القبول للجميع والاستقامة والاستمرار على طاعة الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، غفر الله لنا ولكم ولجميع السامعين. يقول السائل رحمه الله: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال: فهل لو قال العبد استغفر لي ربي يا رسول الله هل هذا يجوز أو لا؟ إذا قال إيش؟ إذا قال العبد استغفر لي ربي يا رسول الله، وهل الرسول حي موجود تخاطبه حتى تقول له استغفر لي؟ هذا يوم كان حي والصحابة يقول استغفر لي. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع ذلك، ولا يجوز أن تخاطب الرسول بهذا الخطاب وتدعوه، فهذا دعاء من لغير الله. ولكن الواجب أن تقول: يا رب اغفر لي ذنوبي فاستغفروني أغفر لكم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، آيات كثيرة. استغفر ربك فهو يغفر لك إذا صدقت بتوبتك واستغفارك.